الوسيلة للتعلم فقط فهو من علوم الآلة مثله مثل القريب من علم اللغة العربية. لا يستطيع أن يكون الإنسان مجتهدا وفقيا إلا إذا تعلم اللغة، فكذلك إذا تعلم أصول الفقه. السابع، وإن كان ذكروا في بعض الكتب مصنفات أصول الفقه في أول كتاب أيهما يبدأ به في أصول الفقه وفي الفقه، كان الشيخ محمد الزيني شرحها في أكثر من موضوع وقال أنه لابد أن نقول يبدأ بالفقه، ولكنه إذا أخذ جزءا كبير جزءا يعني كافيا من الفقه ينبغي أن يتعلم أصول الفقه. السابع، استمداد علم أصول الفقه. أولا هو مستمد من نصوص الكتاب والسنة من خلال استقراء النصوص من الكتاب والسنة، فعندما يستقرأ علماء أصول الفقه نصوص الكتاب والسنة وجدوا هناك قواعد سواء متعلقة في قضية الإجماع استدلوا عليه من القرآن أو القياس أو الأدلة الأخرى المختلف فيها، أيضا طرق الألفاظ وطرق الاستدلال كيفية الدلالة الألفاظ، كل هذا من خلال الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. الثاني من علم العقيدة، هناك مسائل وقواعد أصول الفقه كلها مرتبطة بالقضايا العقدية، وإذا اختلف الرسوليون فيها بناء على اختلافهم في العقيدة، فالأشاعرة يرون رأي بناء على رأيهم في العقيدة، والمعتزلة كذلك وأهل السنة كذلك. أيضا من الأمور الاستمدة منها علم أصول الفقه قواعد اللغة العربية، قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة في العرب خاصة فيما يتعلق باللغة العربية، معاني الحروف مثلا، الفاظ التعليل إلى آخره. في الفقه أيضا هو استمد من علم أصول الفقه استمد من الفقه من خلال استقراء وتتبع فتاوى الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة خاصة، وخاصة على وجه التعيين الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة لم ينص على مسائل أصول الفقه وقواعد أصول الفقه من وجهة نظره، فاستنبط علماء الحنفية من خلال تتبع الفتاوي بعض قواعد أصول الفقه عند الحنفية. أيضا من الاستمداد الفطرة السوية والعقل السليم وما يستنبطه العلماء وفق الضوابط الشرعية. ثالثا من الاستمداد حكم تعلم علم أصول الفقه هو فرض عين على المجتهد، لا يجوز للمجتهد أن يجتهد إلا إذا كان ملما بعلم أصول الفقه، لأنه لا غنى له عن علم أصول الفقه. أما بقية طلاب العلم فإنه فرض كفاية على المسلمين، إذا تركه الجميع أثموا، وإذا حصله البعض سقط الإثم عن الآخرين، ويؤكد أهميته قضية كونه شرطا في الاجتهاد. التاسع من المبادئ العشرة ما يتعلق بوضع علم أصول الفقه، وهو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي متوفى سنة 204 وضع كتابه الرسالة في أصول الفقه، وكان وضعها في العراق لما كان مستقرا في العراق، لما انتقل إلى مصر وتغير اجتهاده في مصر وضع الرسالة الجديدة، وهي المطبوعة الآن بتحقيق الشيخ أحمد شاتر وتحقيقات أخرى. شرحت الرسالة في عدة كتب من تلاميذ الإمام الشافعي ولكن كلها مفقودة الآن، يوجد نقول منها في كتب أصول الفقه فقط. بدأ التاليف وانتشر التاليف الذي وصل إلينا الآن من القرن الرابع الهجري، وتنوع على ثلاثة طرق. الطريقة الأولى طريقة المتكلمين، وبعضهم يعني لا يؤكد هذه أو لا يحبذ هذه التسمة ويسميها طريقة الجمهور، وتشمل الشافعية والمالكية والحنابلة، وطريقة الحنفية ويطلق عليها طريقة الفقهاء، وطريقة الجامع بين الطريقتين. طريقة الجمهور ميزتها أنهم يحرصون على ذكر قواعد أصول الفقه فقط والاستدلال لها وذكر الأقوال فيها والاعتراضات في القاعدة فقط، ولا يذهبون إلى التمثيل أو لا يكثرون من التمثيل. أما الفقهاء ولذلك سميت طريقة الفقهاء أنهم يكثرون من التمثيل، فإذا ذكروا مثلا قاعدة مثلا الأمر يقتضي الوجوب ذكروا بأمثلة فقهية دعموها بأمثلة فقهية. الآن سيذكر بعض الكتب عند الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة ثم كتب الحنفية. من أشهر كتب الشافعية كتاب العمد القاضي عبد الجبار، هذا من أئمة المعتزلة في القرن الرابع الهجري ومن أوائل ما ألف في أصول الفقه باستقلال، وهو مفقود الآن غير موجود، ووجد قطعة صغيرة من آخر كتاب يتعلق بالاجتهاد أظن، ليست موجودة مع شرحها لأبي الحسين البصري، أبو حسين البصري أيضا تلميذه معتزلي أيضا، موجود الآن كتاب اسمه شرح العمد لأبي الحسين البصري، موجود العمد وشرحه الأصل للقاضي عبد الجبار والشارح لأبي الحسين. في كتاب أيضا آخر معتمد لأبي الحسين البصري، وهذا أبو حسين الأصوليين الكبار وليس يعني مهتما في العقيدة مثل القاضي عبد الجبار. قال عبد الجبار له اهتمام في العقيدة ومؤلفات في العقيدة. من أيضا من كتب أصول الفقه البرهان، في أصول الفقه البرهان، في أصول فقه الإمام الحرمين الجويني، توفي 487 من أئمة الشافعية الكبار، وله كتاب طبع قريبا إمام الحرمين المطلب في دراية المذهب، كتاب في الفقه المقارن، كتاب البرهان محقق ومطبوع في مجلدين تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. من أيضا من كتبهم أيضا المستصفى الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي، معروف ومشهور، توفي 505، مطبوع الآن طبعة جيدة، يعني الآخر مطبع في 4 أجزاء تحقيق الدكتور حمزة زهير حافظ أستاذ في الجامعة الإسلامية، طبعة جيدة، وله طبعات كثيرة. المحسون للرازي الآن أيضا مطبوع، الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، توفي سنة 631، مطبوع في 5 مجلدات حققه الدكتور طه جابر فياض العلواني، وفي طبعة أخرى بتحقيق الدكتور محمد سليمان الأشقر في 2 مجلدين. الإحكام للسيف الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مطبوع في 2 مجلدين في 4 أجزاء حققه وعلق عليه الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وساعده الشيخ عبد الله بن غديان. وهناك طبعات أخرى السيد الجميلي نفس الإحكام للآمدي، وهو من أهم كتب أصول الفقه عند الشافعية، وكثير من جاء بعده اعتمد عليه اعتماد كبير، ابن الحاجب وصفي الدين الهندي وغيره. من أكثر كتبهم حقيقة كتب الشافعية قواطع الأدلة للمظفر السمعاني. المظفر السمعاني ميزته أنه بعيد عن المباحث الكلامية والغوص في المنطق وما يتعلق بالمنطق. أيضا ميزة المظفر السمعاني أنه ملتزم بمذهب أهل السنة. قواطع الأدلة اللي مضفر السمعاني والآن مطبوع في 5 مجلدات، القسم الأول حققه الدكتور عبد الله بن حافظ الحتمي ابن الشيخ حافظ، كان مستشار ولا زال مستشار المفتي، رسالة في الدكتوراه أكمله الدكتور علي بن عباس الحكمي، والآن مطبوع باسميهما جميعا، النص الأول للدكتور علي عبد الله بن حافظ الحكمي والباقي الدكتور علي عباس الحكمي أستاذ في جامعة أم القرى، والآن حضور مجلس القضاء الأعلى. الحنابلة من أهم كتب الحنابلة العدة للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفرة أبو يعلى شيخ المذهب، له كتب كثيرة في خدمة مذهب الحنابلة، هو على يده انتشر المذهب. هذه العدة الآن مطبوع حققه الدكتور أحمد سير مباركي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور أحمد سير مبارك عضو هيئة كبار العلماء، حققه في 5 مجلدات مطبوع، وهو كتاب يعني قيم جدا. القاضي أبو يعلى له كتاب تعليق الكبيرة والخلاف الكبير، حقق في رسائل علمية ولم يطبع، وهو من الكتب التي اعتمد عليها المغني صاحب المغني في المغني، وكذلك العدة اعتمد عليه ابن قدامة في الروضة. أيضا من تلاميذ الشيخ القاضي أبو يعلى أبو الخطاب، القاضي أبو الخطاب ألف كتاب تفهيم في أصول الفقه الآن مطبوع في 4 مجلدات أصول الرسائل العلمية، وكذلك تلميذه الآخر القاضي بن عقيل له كتاب الواضح في أصول الفقه طبع في 5 مجلدات حققه معالي الدكتور عبد الله التركي عضو هيئة كبار العلماء، وكذلك حققه الآن أو حقق ثلثه ابن الوسط الدكتور عبد الرحمن السيف في رسالة الدكتوراه، وطبع الآن باسم الدكتور عبد الرحمن السيف. أيضا من كتب الحنابلة المهمة روضة الناظر لابن قدامة شيخ المذهب، توفي 620، وهو مأخوذ يعني جزء كبير من مستصفى الغزال، ولكنه غير فيه ما يتعلق بالأشعرية وما يتعلق بمذهب الحنابلة وأشياء منها، ولكنه مسودة ويعتبر مختصر، يعتبر متن. الحنابلة كانوا يحفظون الروضة، يحفظون الروضة. روضة الناظر هناك أيضا جهود عليها من علماء الحنابلة، اختصرها الطوفي يعني قريب من العصر ابن قدامة، هو تلميذ الشيخ ابن تيمية سليمان بن عبد القوي الطوفي، تلمذ ابن تيمية توفي قبله، توفي 716 وابن تيمية توفي 728، اختصره إلى قرابة النصف، سماه كتابه البلبل في وصول الفقه أو مختصر الروضة، ثم شرحه شرحا موسعا متميزا جميلا، وهو الموجود شرح مختصر الروضة للطوفي، حققه الدكتور أيضا عبد الله التركي الآن مطبوع في 3 مجلدات كبار ومشهور جدا، والجزء الأول منه والثلث الأول منه حققه الدكتور إبراهيم آل إبراهيم عضو مجلس الشورى الآن وعميد كتب الشريعة في الرياض سابقا، وطبع بتحقيق الدكتور إبراهيم آل إبراهيم. من آخر الكتب عند الحنابلة شرح كوكب المنير لابن النجار من علماء الحنابلة في مصر متأخرين، مطبوع أيضا في 4 مجلدات كبار، وقريب من التحرير شرح التحرير في الترتيب وفي الترجيح والاستدلال التحذير شرح التحرير مطبوعا في 9 مجلدات 3 رسائل علمية تحقيق الدكتور عبد الرحمن الجبين ابن الشيخ عبد الله الجبين والدكتور أحمد السراح والدكتور عوض القمني. عند الكتب الآن المالكية يختلفون عن بقية المذاهب لأن لهم مدارس مختلفة. هناك مدرسة لها المالكية في العراق ومدرسة في مصر ومدرسة في المغرب والأندلس. هذه كتب منوعة. الكتاب الأول التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني هذا شيخ المالكية في العراق والمالكية في العراق وجدوا في القرن الثالث والرابع ثم انقرضوا. آخرهم كان القاضي عبد الوهاب تلميذ القاضي الباقلاني انتقل من العراق إلى مصر وتوفي في مصر وبانتقاله انقرض المذهب في العراق. في قصة طريفة قالوا لما انتقل مرة على أبو العلاء المعري وكان أبو العلاء المعري شاعر وقال يقال مني في زندق وكذا وكان من شعر من ما يعترض به على الشريعة الإسلامية حتى قال أنه هو قائل يذكر كتب التواريخ السير كان يقول في الاعتراض على قضية قطع يد السارق يقول يد أبو العلاء المعري يقول يد ب500 أسجد وديت ما بالها قطعت بربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بربنا من النار. هذا أبو العلاء المعري يصن بالزندق حتى قالوا زنادق في الإسلام 3 وذكروا أحدهم يقول يعني اليد إذا قطعت ديتها 500 دينار نصف الدية لمن ب500 أسجد وديت يعني ديتها 500 دينار من الذهب وإذا سرقت تقطع ربع دينار. وكيف إذا قطعت ديتها 500 وإذا سرقت ربع دينار تقطع تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بربنا من النار. يقول القاضي عبد الوهاب هذا رد عليه أيضا ببيتين يقول قل للمعري عار أيما عاري جهل الفتى وهو عن ثوب الحياة عاري عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وصحيح كلام جميل يعني شوف المقصد الشرعي من قطيل السارق يقول عز الأمانة أغلاها يعني لما كانت أمينة واعتدي عليه بالقطع فهي غالية وديتها 500 دينار ولما خانت بدأت تسرق صارت ذليلة ما لها قيمة ربع دينار هذه تقطع بها إذا سرق ربع دينار فتقطع بها. والله مدرسة الأخرى في مصر من أشهرهم الكتاب شرح تنقيح الفصول القرافي شهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس القرافي 684 في مصر وقال اسمه القرافي لأنه يأتي من حي اسمه القرافة والقرافة قالوا من أسماء المقبرة وقد يكون الحي فيه مقبرة إلى آخره. له كتاب آخر اسمه شرح نفائس الأصول شرح المحصول شرح مطور وموسع للمحصول الرازي أيضا من مؤلفاتهم في المغرب والأندلس المحصول لابن العربي كتاب صغير وله كتاب آخر مفقود إلى الآن اسمه التمحيص في أصول الفقه كتاب الباجي أيضا متميز أحكام الفصول في أحكام الأصول مطبوع في مجلدين بتحقيق الدكتور عبد المجيد التركي ومطبوع في مجلد كبير بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري عبد الله الشتاتي كلية الشريعة في الإمارات. نعم بقي الآن مذهب الأحناف أشهر كتب المؤلفة عند الحنفية وقلنا عن طريقة الفقهاء صورة الجصاص توفى الجصاص أبو بكر الجصاص 370 هجري من المتقدمين له كتاب اسمه الفصول في الأصول مطبوع الآن في 5 مجلدات حقق الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة في الكويت سابقا. أيضا من كتب المصورة السرخسي صاحب المبسوط عند الحنفية من كبار أئمة الحنفية له كتاب الصورة السرخسي مطبوع في 2 مجلدين حققه الدكتور أبو الوفاء الأفغاني من الشام. أيضا من كتبهم أصول البزدوي ومطبوع مع شرح كشف الأسرار للبخاري كشف الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز البخاري مطبوع في 4 مجلدات حققه المعتصم البغدادي تحقيقا يعني ليس دقيقا أو ليس علميا ولكنه جيد. أيضا من كتبهم في القرن 7 الهجري النسفي عبد الله بن أحمد النسفي 710 له كتاب متن اسمه المنار متن مختصر شرحه أيضا نفسه في كشف الأسرار مطبوع الآن في 4 مجلدات المنار النسفي وشرحه كشف الأسرار للمنار. ولكن من المهم تنبهون إذا قلت مثلا كشف الأسرار لابد تقول كشف الأسرار للبخاري الذي هو شرح الأسرار البزوي أو كشف المنار للنسفي الذي هو شرح للمنار. نعم. من الآن سيذكر بعض الكتب التي جمعت بين الطريقتين. نحن قلنا طريقة الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة تهتم بالقاعدة الأصولية، استدلال لها، الاعتراض على أدلة المخالفين، التقسيمات، الشروط إلى آخره. الحنفية لا، يهتمون في قضية ذكر الأمثلة الفقهية والتطبيقات ولا يهتمون في قضية إثبات القاعدة. أتى بعض العلماء وحاولوا يجمعون بين هؤلاء وهؤلاء، فأتوا إلى كتاب من الطريقة الشافعية مثلا أو طريقة الجمهور، وكتاب من طريقة الأحناف والفقهاء، وجمعوا بينهما في كتاب جديد. مثلا هذا بديع النظام من علماء الحنفية، بديع النظام جمع بين كتابين، فقال اسمه بديع النظام في الجمع بين اسم كتابه بين أصول البزدوي والإحكام. بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي على طريقة الفقهاء والإحكام للآمدي على طريقة الجمهور من الشافعية، فجمع بينهما في كتاب في مجلدين مطبوع محقق في جامعة أم القرى وطبعه في جامعة أم القرى. أيضا من الكتب تنقيح الأصول لعبيد الله المحبوبي من علماء الحنفية، جمع جوامع، كتاب يعني متقن جدا، جمعه السبكي تاج السبكي، ذكر في المقدمة متن جمعه من قرابة 100 مصنف، هكذا ذكر في أول الكتاب من 100 مصنف، ذكر بعض أسمائها، جمع وله شروح كثيرة جدا جدا وحواشي وتعليقات، ونفس السبكي وضع له منع الموانع على جمع الجوامع، المسائل التي يعني تذكر في غيره من أبوابها. والأخيرا من كتب من علماء الحنفية المتأخرين ابن الهمام صاحب فتح القدير في الفقه، له كتاب اسمه التحرير، التحرير في وصول الفقه، له شرحان مطبوعان، تيسير التحرير والتقرير على التحرير. نعم، العاشر من مبادئ علم أصول الفقه مسائله. أصول الفقه ينقسم في المسائل إلى 4 أقسام، ما يتعلق بالأحكام الشرعية وهي الثمرة التي تنتج من خلال الأدلة الشرعية وإعمال طرق الاستنباط فيها، ويتعلق بالحكم الشرعي بنوعية التكليف ووضعي كما سيأتي قريبا، الأدلة وهي المثمرة يعني النظر في الأدلة التي تثمر لنا الأحكام الشرعية، سواء كانت الأدلة نعم الأدلة المتفق عليها أو نعم والأدلة المختلف فيها، المتفق عليها الكتاب والإجماع والقياس، والمختلف فيها سد الذرائع والاستصلاح والمصالح المرسلة، الاستصلاح تسمى مصالح المرسلة، قول الصحابة شر من قبلنا والاستقراء، وبعض المرسلة إلى 19 دليلا مختلفا فيه، طرق الاستنباط أو دلالات الألفاظ أو المباحث اللغوية ما يتعلق بالأمر والنهي والعام والخاص. وسيأتي إن شاء الله طريقة واضحة أو طريقة يسيرة لضبط طرق دلالات الألفاظ، يعني كثير من الطلاب من خلال في الكلية أنا اتضح أنهم يلخبطون أو تختلط عليهم الأمور في دلالات الألفاظ من حيث ما يتصورها. إن شاء الله لما نصل إليها نضع لكم طريقة يتصورون حتى ما تتداخل عليكم، يعني ما علاقة المطلق بالنهي بالأمر بالخاص بالاستثناء إلى آخره. القسم الرابع ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد وما يعرض المجتهد من التعارض والترجيح والإفتاء والاستفتاء. نعم، الآن سيبدأ في موضوع أصول الفقه. القسم الأول ما يتعلق بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو ما خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تقييرا أو وضعا. قلنا اقتضاء أو تقييرا يعني حكم التكليفي، ووضعا يعني الحكم الوضعي. الحكم التكليفي قلنا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تقييرا، والحكم الوضعي هو ما يتعلق بالأشياء التي وضعها الشارع، كون الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا لها أو مانعا منه. نعم، أقسام الحكم التكليفي ينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، كل اثنان منهم متقابلين للإباحة. الإباحة هو التخير بين فعل الشيء وتركه، يعني كون التخير راجع إلى المكلف في الأصل. هذا الواجب هو طلب الفعل على وجه الإلزام، ويقابل المحرم طلب الترك على وجه الإلزام، المندوب طلب الفعل على غير وجه الإلزام، والمكروه طلب الترك على غير وجه الإلزام. نعم، لا يبدأ باستعراض هذه الأحكام الخمسة. الواجب هو ما طلب الشارع وفعله طالبا جازما، وحكمه أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه. ينقسم باعتبار ذاته باعتبار حقيقته إلى واجب معين وواجب غير معين، أو يسمونه واجب مبهم، مثل خصال الكفارة. أما بالنسبة للوقت فينقسم إلى واجب مؤقت له وقت معين وواجب غير مؤقت. واجب غير مؤقت كالنذور والكفارات بر الوالدين الإحسان إلى الناس إلى آخره، هذه كلها غير مؤقتة. أما الصلاة فلا بد تكون في هذا الوقت، لو تقدمت دقيقة ما صحت الصلاة. أيضا من حيث سعة الوقت وضيق الوقت ينقسم إلى مضيق وموسع. قلنا المضيق هو الذي لا يسع الوقت إلا عبادة واحدة من جنسها، كل الصلاة وقتها مضيق صحيح. موسع الصلاة مثلا الظهر وقتها موسع، لأنه ممكن يصلي الظهر مثلا 10 مرات إذا لم تصح الأولى يقطيها ويعيدها إلى آخره. أما المضيق مثل صوم رمضان، شهر رمضان في سنة عام 31 لا يمكن إلا أن يصوم المكلف رمضانا واحدا باعتبار الفاعل. ينقسم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفاية، العين الذي يطلب من جميع المكلفين والكفاية الذي يطلب من البعض مثل تغسيل الميت ودفنه إلى آخره. نعم، هذه قاعدة يسمونها مقدمة الواجب، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهل هو واجب أو لا. وقلنا أن القاعدة تتلخص في أن الواجب الذي يستطيع المكلف نعبر عنها قد ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فقلنا مثلا تحصيل العدد في صلاة الجمعة ليس بواجب لأنه ليس في قدرة المكلف، وهل يتم الوجوب به وليس الواجب به. أما الوضوء مثلا للصلاة فهذا واجب لأنه في قدرة المكلف فهو واجب على المكلف. وقلنا هذا متعلق بقضية أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، الآن سيتكلم عن بقية الأحكام. المندوب النوع الثاني من الحكم التكليفي المندوب، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، وحكم أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. من أهم مسائله إذا شرع المكلف في المندوب فهل يجوز له أن يقطعه أم لا، فهل يجوز له أن يقطعه أو لا. نعم، إيه صوتك حتى لم أشوف. هنا هذه مسألة ما وردت عندنا، هذه المسألة وهي المسائل المندوبة، وقضيت إذا شرع هل يجوز قطع المندوب بعد الشروع فيه أو لا، هل يجوز قطع المندوب بعد الشروع فيه. الجمهور أنه يجوز على أن المندوب غير الواجب، وهذا من الفروق بينه وبين الواجب، أن الواجب لا يجوز قطعه إلا بعذر الشرعي، أما المندوب فيجوز قطعه. فإذا صام الإنسان فإنه له أن في وسط النهار أن يقطع هذا الصوم لأي ظرف طارئ. بعضهم قال لا يجوز، وبعضهم قال إذا قطع يجب عليه قضاءه، وبعضهم يستحب القضاء، والراجح عدم وجوب قضاء الصوم إذا قطعه إذا كان عن تطوع. نعم، من الأشياء أيضا المتعلقة بالمندوب ذكرنا لكم قضية أسماء المندوب، يسمى سنة وفضل ونافل وتطوع، وبعض العلماء يفرق بينها اصطلاحات دقيقة جدا. قالوا السنة الذي داوم النبي على فعلها، والفضيلة التي حث عليها وما فعلها إلى آخره. الحكم الحرام والتحريم هو ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما كالقتل والكذب، وقلنا حكمه أنه يثاب تاركه ماذا؟ امتثالا. الحرام يثاب تاركه امتثالا، فليس كل من ترك الحرام يثاب، وإنما يثاب من ترك امتثالا ويعاقب فاعله إذا كان يعرف بتحريمه. أما إذا كان لا يعرف بتحريمه، مثلا قد يكون مسلم جديد أو صغير أو جاهل فيفعل الحرام سواء غيبة أو حرام في المعاملات عن جهل، فإنه لا يعاقب عليه. المكروه هو ما طلب الشارع وتركه طلبا غير جازم، كمثلا كيف المشي بنعل واحدة هو الشرب واقفا، وبعضهم ترى حتى قلنا لكم أظن المشي بالنعل بعضهم يصلها إلى التحريم، لأنه يعني في نهي والأصل النهي حمله على التحريم. الحكم الخامس والنوع الخامس من التكليف المباح، وهو ما خير الشرع بين الفعل والترك كالأكل من الطيبات والبيع والشراء في الأصل هذا مباح، والنوم خاص فيه مباح، الشرب أصل فيه مباح، ولكنه يختلف النوم من وقت إلى وقت، حاجة من غير حاجة إلى آخره. نعم، الآن سيتكلم عن الحكم الوضعي. الحكم الوضعي ذكر عندنا ابن عبد المؤمن 4 أنواع، وجاء في كل نوع أقسام. هذه هي الأقسام بالتفصيل. الأول ماذا الأول؟ وين الأول؟ ها؟ سبب. السبب، نعم، إلى كل مؤشر على السبب ثم العلة ثم الشرط ثم المانع ثم الصحة والفساد ثم الأداء والإعادة والقضاء والعزيمة والرخصة. والعزيمة والرخصة تكلمنا عنها أظن الأمس وقلنا السبب والعلة الجمهور عنهم مترادفان، السبب والعلة مترادفان، ومن فرق بينهم فرق قال بأن العلة كون الوصف مناسب للحكم، عندما تقول مثلا يقاطع يد السارق بسبب السرقة قوله يقطع بسبب السرقة قالوا هذه علة لأنها القاطع مناسب للسرقة، القاطع مناسب للسرقة. ولكن مثلا كون مثلا الشيء غير مناسب مثلا مغير وخاصة يسمونه متعبد أو معلل يجعلون هذا سبب، هذا سبب مثلا دخول الوقت سبب للصلاة مثلا، سبب لأنه مغير معروف مناسبة هذا الشيء لهذا الحكم. فالسبب والعلة عند الجمهور بمعنى واحد، الشرط والمانع متقابلان، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والمانع ما يلزم من وجوده العدم. وقلنا لكم أهم شيء الشرط، أنه عم نفرق بين الشرط والركن، يعني كثير من الطلاب يخلط بين الشروط والأركان، بين الشروط والأركان. الشرط شيء خارج عن المهية، الشرط شيء خارج عن المهية. مثل قلنا من شروط بناء هذا المسجد ماذا؟ العامل، المهندس، المخطط، أشياء كثيرة، هذه كلها شروط ليست علاقة بالمسجد، ولكن من أركان المسجد الأعمدة، البناء مثلا الطوب والتكييف إلى آخره. الصلاة هي من أركانها مثل القيام مع القدس، هذا ركن، ما يمكن تصور إنسان يصلي ولكن ما تتخيله قائما، ولكن قضية الطهارة استقبال القبلة هذا شرط، تتصور ويصلي ولكن بدون طهارة وبدون استقبال وكذا، فالشرط خارج عن المهية وخارج عن المهية، بينما الركن هو جزء من المهية. الصحيح يقابل الفاسد، وقلنا لا تفصيلات الصحيح في العبادات والمعاملة، والفاسد والبطن قلنا عند الجمهور مترادفان إلا عند الحنفية، وعند الحنابلة وبعض العلماء في الحج يفرقون في الصحيح والفاسد. الأداء والإعادة والقضاء هذه متقاربة، الأداء فعل العبادة في وقتها والإعادة فعل العبادة في وقتها، يعني إعادة بعد يعني تبين عدم صحتها في المرة الأولى يعيدها في وقتها، والقضاء فعلها بعد وقتها. العزيمة والرخصة، العزيمة هو ما ثبت من الأحكام الشرعية، هذا عزيمة. الرخصة اختلفوا في حقيقتها، بعضهم قال ترك الفعل المحظور مع قيام سبب الحظر مثل الميتة محرمة ولكن يجوز أكلها للمضطر، وبعضهم غير في التعريف أمس كان التعريف آخر لها. ما ثبت على خلاف القاعدة الشرعية مثل العراية، قلنا بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، هذا مستثنى من القاعدة العامة وهو تحريم بيع التمر بالتمر ومستثنى من المزامنة، فالعراية هذا ثبت على خلاف القاعدة الشرعية بنص شرعي فهذا رخصة. ولذلك الرخص لا بد تكون فيها نص دليل شرعي عليها، الرخص لا بد يكون فيها دليل شرعي عليها. وجاءت مسألة عندنا في 30 سنة في القياس، هل يجوز القياس على الرخص ولا لا؟ إذا ثبت لنا قضية وذكرناها أمس في قضية العراية أو مستثنى من قاعدة القياس، جاء العراية في قضية التمر، هل نقيس عليها التين؟ هل نقيس عليها العنب والزبيب؟ هذه بعضهم يقول لا تنقص عليها لأن هذا من تقدير الشارع أنه هذا يجوز وهذا كيف، وبعضهم قال أنه إذا عرفت العلة وتمكننا من ضبط المسألة يجوز القياس فيها. نعم. الآن سيستعرض هذه الأقسام، تأخرنا قليلا ولكن نستعرضها على عجل، هذه الأقسام السابقة ما يتعلق بالخط الدقيق والشاشة الصغيرة والنظر ضعيف. السبب ذكرناه أمس، تقرام بالله قريب حماد قريب من تقرام سبب هاي وخذ كده أسف عشر وش سويت إلى رمية من غير رامي. طيب السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يلزم من وجود ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، مثل سبب الصلاة إذا توفرت كلها فإنه يلزم وجود الصلاة. العلة قلنا أنها مقاربة للسبب ومرادفة للسبب عند الجمهور، ولكن بعضهم يفرق في قضية أن يكون مناسبة. انت تكون مناسبة، بعضهم يقول أنها مرادفة للسبب وهذا هو الصحيح، وبعضهم يفرق بينهما يقول العلة إذا كان الحكم مناسب للوصف، والسبب إذا كان غير الحكم غير مناسب للوصف. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. ما يلزم من عدمه يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لو صلى ظاهر ولكن صلاة غير شرعية، ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، قد توجد الطهارة لقراءة القرآن أو للتبرد إلى آخره. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجود المانع عدم الممنوع، ما يلزم من وجود المانع عدم الممنوع. فإذا وجد مانع من الإرث يمنع الإرث، إنسان قتل مورثه فإنه يقول ما ترث، ولكن الابن يعني تدلي بجهة البنوة أقوى الجهات يقول ما ترث لأنك حصل عندك مانع وهو قضية القتل. فإذا قال المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، فإذا وجد القتل في الوارث يلزم منه عدم الإرث ولا يلزم من عدمه وجود. إذا عدم يعني قد يمنع من سبب آخر، قد يمنع بسبب آخر، فقد يكون مثلا هذا الولد مات أبوه ولا يرث مع أنه ليس بقاتل بسبب مثلا كونه رقيقا إلى آخره. نعم، بقية الأنواع في الحكم الوضعي تعالى علق فوق التبعية. قال الصحة والفساد. الصحيح هو ما ترتب أثره عليه، ما ترتب أثره المقصود منه عليه. الصحيح في المعاملات التي ينتقل مثلا ما بيد البائع إلى المشتري وما بيد المشتري إلى البائع، الصحيح في النكاح مثلا الحل الزوج للزوج إلى آخر، الصحيح في العبادة ترتب الثواب عليها وبراءة الذمة من هذه العبادة. الفاسد هو ما لا يترتب أثره عليه. وهل الفساد والبطل بمعنى واحد؟ الجمهور نعم، والحنفية يفرقون. الباطل قالوا ما منع بأصله ووصفه، والفاسد ما منع بأصله ما منع بوصفه لا بوصفه، هذا الفاسد من الحنفية. عند الحنابلة يفرقون بينهم فقط في الحج، في قضية الحج. أما الأداء والإعادة والقضاء فهي متقابل، الأداء في العبادة في وقتها المعين شرعا والإعادة في العبادة في وقتها بعد فعلها مختلا، والقضاء فعلها بعد انتهاء وقتها. كل ذلك يعني واضح في صلاة الظهر مثلا فعلها في وقتها أول مرة هذا أداء إذا كانت صحيحة، إذا كانت ناقصة ومختلة أو فيها خلل يعيدها في وقتها. إذا أعادها لما علم بالنقص مثل ما علم بعد صلاة العصر صلى الظهر من غير طهارة يعيدها بعد العصر وتسمى قضاء. العزيمة والرخصة، العزيمة ما شرع ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح كأكل الميتة. الأصل أنه محرم في الميتة، ولكن يجوز للمضطر شرب الخمر محرم، ويجوز لمن يريد دفع غصة. وكذلك في قضية الرخصة إذا كان على خلاف قاعدة شرعية كما قلنا مثلا في العراية ونحوها. نعم انتهينا. هذا الآن التكليف هو التكليف هو مكمل للحكم الشرعي. الحكم الشرعي قلنا نوعين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالتكليف عند ابن قدامة ذكره بعد الحكم الشرعي، أما عندنا لم يذكر التكليف وإنما بدأ مباشرة بالأدلة الشرعية. فالتكليف هو يعني وصف الإنسان بأنه تجري عليه الأوامر والنواهي. التكليف هو نستعرض بسرعة تعريفه وأركانه وشروطه. التعريف ما ذكر التعريف أول، الخطاب بأمر أو نهي، كون الإنسان صارح يعني يستقبل هذه الأوامر بالامتثال بها أو الزجار عن النواهي. من الأشياء الدقيقة في التكليف، لأنهم تعرفون يعني علامات التكليف والبلوغ والعقل، لكن مثلا الصبي المميز مثل من أقل أكثر من 7 ودون 15 مثلا لم يبلغ، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ هذه مسألة اختلف فيها الرسول اختلاف كبير، وأقرب من الأقوال قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة وبعض الأئمة، قول يكلف بالمباح والمكروه فقط ولا يكلف بالحرام والواجب، ولكن إذا فعل الواجب يثاب عليه ثواب المندوب. فإذا صلى يعني الآن الإشكالية إذا قلنا الصبي غير الصبي المميز مثل 8-9-10 إذا قلنا أنه غير مكلف يعني يقول ما يثاب أبدا يصلي ولا قيمة لصلاته، فقال لا، الصحيح أن الصبي المميز مكلف من المندوب والمكروه، فإذا فعل الواجب أو ترك الحرام يثاب إما مندوبا أو مكروها. وليه الذي يعني ساعده في ذلك له ثواب آخر. نعم. وكان التكليف ثلاثة أركان: المكلف الأول المكلف، الله عز وجل المكلف الشارع، والثاني المكلف وهو العبد الإنسان، والثالث المكلف به وهو الأمر والنهي، والثالث والرابع الركن الرابع صيغة التكليف. هذه أركان أركان التكليف. يعني ما يمكن نتخيل التكليف بدون ثلاثة، ثلاثة من هذه. مثلا لو فرضنا أنه مثلا الله عز وجل المكلف والعبد مكلف ومكلف به وهو مثلا الفعل والعبادة، بدون صيغة، بدون صيغة التكليف ما تكتمل العملية، ما تكتمل العملية. لابد أي شيء نريد أن نجعله من التكليفات توفر فيه الأشياء الأربعة هذه، يكون ثابت عن الله عز وجل أنه أمر به، وأن هناك مكلف يستطيع أن يستجيب وينفذ، أيضا مكلف به وهو عمل واضح محدد معلوم، وصيغة لهذا التكليف. نعم. شروط التكليف، شروط التكليف ثلاثة: أن العقل، العقل وفهم الخطاب. العقل الشرط الأساسي في التكليف أن يكون العبد عاقلا يفهم الخطاب. إذا كان العبد عاقلا يفهم الخطاب فيقع عليه التكليف. ثم أشار قضية الصبي غير المميز، هذا ذكر فيه خلاف، ولكن الخلاف فيها ضعيف جدا. صحيح الصبي غير المميز غير مكلف، الصبي غير المميز مثل ما هو أقل من 5 سنوات أو كذا غير مكلف، وإن كان يكون أشياء تظن عليكم. ها، يعني في قصة لطيفة عن الشيخ محمد بن إبراهيم، ذكرها الشيخ عبد الله بن منيع من لطائف العلم. قالوا أنه ذكر شيء وعمره سنتين، لا أقل من سنتين. ذكر الشيخ عبد الله بن منيع يقول: حدثني مباشرة الشيخ محمد بن إبراهيم، قال ذكر في بحث له في مجلة البحوث الإسلامية، قال: كنت في المهد. الشيخ محمد بن إبراهيم يقول: كنت في المهد فدخلت علي أمي فكانت تبحث في الغرفة، غرفة قديمين، الشيخ محمد بن إبراهيم 1311 مولود، يعني 1312، وكانت تبحث في الغرفة. يقول: فوقع في نفسي، يقول هذه بعد ما تجاوز 80، وقع في نفسه وهو في المهد أن أمي تبحث عن المكحلة. يقول: وأنا في المهد، يعني يقول عمره في سنة ونصف على أكثر شيء. يقول: وقع في نفسي أنها تبحث عن المكحلة ووجدتها في كوة في الجدار، أنا أعرف المكحلة. يقول: بدأت أنظر إلى أمي وأنظر إلى المكحلة، ما يستطيع أتكلم، طفل. يقول: فرأتني فقامت واخذت المكحله واتت لي وضمتني. يقول الشيخ محمد ابراهيم للشيخ المنيع يقول: فلا ازال اجد رائحه ضمتها تلك الى الان. فاحر الشيخ يقول: يعني وعمره 80، كيف ادرك وعمره اقل من سنتين، سنه ونصف؟ ولذلك بعض الاصوليين قالوا ان الصبي يكلف عمره سنتين، بعضهم ذكروا عند رواية الحين أنه يكلف عمره سنتين، ويقصد التكليف ليس التكليف بالواجبات، وإنما أنه يثاب مثلا أو فيه نوع تكليف، نوع يعني قد يدرك بعض الأشياء. المهم أنه لا يكلف تكليف الثمن إلا بالبلوغ بأحد الأنواع، بأحد علامات البلوغ، رفع القلم على 3. ولكن الصبي المميز اللي يعني على وشك البلوغ الصحيح انه مكلف بالمندوب والمكروه، سواء كان مندوبا حقيقة او واجبا ويكون في حقه مندوبا. الاختيار لابد يكون المكلف مختارا حتى يتقى عليه اثر التكليف. نعم. ما يتعلق بالفعل، ما يتعلق بالفعل المكلف فيه له 3 شروط: أن يكون الفعل المكلف فيه معلوما للمكلف حتى يعمله هو يعمل به، أن يكون معدوما، هذا الفعل معدوما غير موجود حتى يقوم المكلف بإيجاده، أن يكون أيضا ممكنا بإمكانه أن يقوم به، أما التكليف غير ممكن فلا يجوز. نعم. إيش هذا ترى؟ نعم، هذا اللي سنقف عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم، نبدأ في الكتاب عند الشيخ صغير الدير المؤمن الحنبلي في قضية الأدلة الشرعية، سيبدأ في دليل القرآن إذا كانت إشكالية كلها. حرصنا كل هذا الآن استعراض لما مر معنا من أول ما بدأنا قبل 3 أسابيع و 4 أسابيع، وإن شاء الله نعيد الكرة بعد ما ننتهي من ويكون جزء كبير من الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورحمة قلنا كتاب مختصر، إن رأيتم أن نأتيكم بها مصورة تقرؤونها إن شاء الله، ولا نتركها في الأمر، يعني بعضهم يذكرها في الواجب وبعضهم يذكرها هناك في الأمر. شو المؤلف الذكرى هناك وكذا. جزاكم الله خير. أخذ مستقبل نعم.